عليك يا مولانا الله ما شاء الله الله اكبر الله يا عبد الحاج ما شاء الله اللهم اشرح صدرك يا شيخ بسم الله ما شاء الله لتجلي رباني دي من عند ربنا ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله اكبر يا مولانا الله يا رب الله صل على النبي نعم الصلاه والسلام واحد من عند ربنا الذي جعل في السماء

يشرح صدرك. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. يا الله اكبر يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والذين لا يدعون مع الله إذا تتلقوا ولا يقولون رضي عنهم ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك Oh, yeah. والذين لا يشهدون الزور ولقد رحمه واحد يا رحمن يا رحمن يا رحمن الله يسلم عليك يا رب. نسمعك من تعليق يا رحمن. اللهم صل على النبي عليك اصلح حالك ربنا يا رب. الله يفتح طيب عليك يا مولانا يا ما شاء الله عليك الله حق محمد. نعم ما شاء الله عليك يا عليك يا عم الله عليك الله يفتح عليك يا مولانا. الله الله الله يا معلم الله عليك يا مش محمد يا سلام سلام بسم الله ما شاء الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر يا سلام رامي القلم جديدك قال المنور محمد العظيم الطريق الوجي ما وصل الله ما وصل الصلاة والسلام الله اكبر سبحانك ربنا ولك الحمد الله اكبر ربنا يرضى عليه يا سلام الله الله الله الله عيني يا سلام الله الله الله حسنا وجمالا الله الله حسنا وجمالا كمان الله الله الله جميل النبي يا سيدي زي بعض تعليق تعليق ربنا الله عليك الله عليك الله عليك يا رب الله كده يا سيدنا الله تعليق الله اكبر الله سلام يا رب يا رب جنازك حسنا وجمالا ما شاء الله الله الله اكبر تعليق أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله تعليق الله يا بطل ويس عليك الملوك يا عشان كومة الله السلام الله أكبر الله عيني يا بركة سلام الله الله الله الله الله ربنا يفتح عليك كمان وكمان ربنا أكبر. الله أكبر. تعليق. تعليق يا رب. ضايع من حق. سلام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله السلام. صاحب الكرم يا رب. يا رب. الله اكبر. الله الله الله. الله اكبر. عليك. تعليق تعليق تعليق الله أكبر. تعليق الله يا رب سلام بن يروى بالك هذا شنو برايك عليك يروى بالك كرم الله الله الله الله اكبر ما شاء الله سلام سلام يا حضره النبي صلى عليه يا سلام ما شاء الله ما شاء الله يا سلام الله أكبر الله الله الله الله تعليق الله اكبر محمد قول الله تعليق الحمد يا رب الله يا معلم الله يا معلم القران والعلم العالم الله الله الله الله يا سلام يا سلام يا سلام كمان النبي الله اكبر يا رب الله يبارك لك يا شيخ نور مغفرات يا رب السلام. الله الله الله الله الله الله أكبر. تعليق. الله الله الله الله يبارك لك يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام يا سلام ما شاء الله عليك الله معلم كمن لم يخلص يا سيدي بلد يا رب يا سيد أداك الله الله الله يا سلام يا سلام لا اله الا الله الله يا مولاي عيني الله يفتح عليك يا شيخ الله يفتح عليك يا رب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عيني الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله يا مش محمد الله يا بابا عزيز الله الله الله الله لا حول ولا قوة إلا بالله خلي المرب وخلي المعلم يا سلام تعليق جل والله الله الله عيني يا سلام الله لما يقدم أمره يا سلام يا سلام سلام الله أكبر الله الله